والعلم هو الذي يورث الخشية لله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويورث القيام بالعمل الصالح على حسب ما يرضي الله ورسوله، فيورث شيئين: الخشية والطاعة. والأخ ما الذي قلت؟ العلم يورث الخشية والطاعة. خشية لله، نعم، وقيام بطاعته. نعم، بارك الله فيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.